ابواب السیدی آغا بابون چیتی دخکار مسائل در تا بیانی ابواب السیدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جا ما یوکل من سید القلب و ما لا یوکل باب دک بیان داو کی جراغنی دی چو خوڑے بشی دخکار بستین آواشن بشی خوڑے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور بن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم قال قلت ما يريد هذا الله رسولا إنا نرسل كلابا لنا معلمة مندلیدو خلا برلن اسفی مندتارا او اغیط تعلیم ده شریعت مطابق ورکشه ده دیر اختار بسنده قال کل ما امسکنا لے خراغ چی ریساری کدا اسفی پاتا قل تماو یا رب اللہ وین قتل ناظر دیر اختار قتل کی قال قتلنا بكثريكي ما لم يشركها قلب من غيرها ترسو چي شريك شرني سرسته بغير دين عطا معلم سكي ود بنتا غير معلم سكي ور سرني عطا بسم الله ويني او چت الله ميرا جلني نو بر تروا قال قلت يا رسول الله ما يريد هذا الله رسولا إنا نرمي بالمعراج من يشتلك بالمعراج فغشي سرا ولما يقول المعراج غشي توي شفائك وغر نظرني قال الله حبيب ما خزق فقل اي اغاچ دي نفوذ دي وي فهم خازق غيله وي شاب القلوز او سيرو دي نفق القرى وما اصاب بعرضه اغاچ ورسيږي پترف دي چاته رنه یو په تیره طرف یو شو لګي د سړي یو هغه چې په یو طرف لګي د هغه رنه فلا تاكل می خرا زکات او وقیده راځي ته کو دي شو ول موقوزا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه الا انه قال وسئل عن المعراج تقوس شيو قبارد دغشي كي جو نور قدي دين دين دي جحكار شنداتون كي وقيزه ده نوکوز ده زده نمخ كي خکار قول كي ورسي دو مرو نو داشه مردار ده دارم دې په پخ دا ګولای دا سری کول نه کوي بلکې با په خپل زور سروزي نو اکثر علما دا وایي چې دا په موقوزه کې ده دا په موقوزه کې ده لکه چې په کان یې شی او ته کول شي وبه قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا علی بن هارون قال حدثنا الحجاج عن مكحول ان نبي ثعلبة والحجاج عن وليد بن ابي مالك عن عائز الله بن عبد الله انه سمع ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت ما فرمائي ما ويل یا الله رسول ان اهل شید مخکار علی تعرب خوشکالا تو سونا ندخل گزارا و جنگل غرونو کی پخکار وا فقال الله ذین دار سنت کل بکل تخل سپریلی وذكرت اسم الله عليه ورايات ان الله فاعل فامسك عليك او قال اختار راوني فقلنا اخرى قلت وان قتل اگر توجلي قال وان قتل اگر قتل سوي قال قلت رسابوا ما وان اهل رمي من اهل نشتوي فغش اختارتو قال ما ردت لك فوشك فصل آسوا فسی کتاب سنگرین پر اندخکارو کن اخرا قال قلت مولی ان اہل سفرین ان خاندان سفریو سفر تو نمر بالیہود والنسوارا والمجوس تیرید پر یہود والنسوارا والمجوس فلا نجد غیر آنیتهم ننم بغردلو خود زینا دگئی دوخی نموږ دغه لوخو کې پخله کول شو خراب کول شو قال فإن لم تجدوا غيرها فنموا من غير دين فاغسلوها بالماء ويغيبوه ثم كلوا فيها يا خراب کول پاره کې واشربوا اسکاف کوي دغه د لوخو د وینځلو نفس استعمال دیشی آدونزر نفس بلا خرا حتدا دیش دی ایک لگل پر اختلو کفو روحو کی بخنزر فخولو او شراب دے پتس کل ندا اللہ حضیب دارو تشری نمو مند بغیر دا دینا نبیات فراد تکی قول مولی ویلزائی اپنی باپ کی حدیث نے دادیب نے حاکم رضی اللہ عنہ ہونا وہارا حدیث حسن وعاہد اللہ وابو دیس خولانی رحمہ اللہ باب ما جاتی سید طرب المجوسی باب اتبراد باپ کی چراغ لیلی فبارد اختار دسفید مجوسی کی وبهی قال حدثنا یوسف بن عیسا قال حدثنا وکیون قال حدثنا شریف من الحجاج القاسم بن ابی بزتا عن سلیمان الیشکوری عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال نهینا عن سید قلب المجوسی من کرشور من دختار دسفید مجوسینا علماء لکھلی دی دی کی دلیل لے چه دچا ذبیحہ د کافر نہ حلال نبا مدعا غو دختار دسفیختارم حلال نبا علماء لکھلی کتا مجوسی سپید معلم خو پدبانی مسلمان اختارو نو حلال دے خو کم مجوسی پیو کو دا مسلمان سپید معلمے خو مجوسی پی اختارو کو نو با حلال دے او تو شریک شو مسلمان او مجوسی پر نگلو دستی کی یا پدوش رشتو کی نو دغم حرام دے زکا پتو لگی دے زکا کمو لگی دو او ما هذا حدیث غریب لا نعرف الا من هذا الوجه او من طریق تمیز آسان اہل علم لا يرخصونا دے اجازت نور کے تختار دسفید مجوسی کے او قاسم ابن ابی بزا والقاسم نافع المکیو باب ما جاء ابي سيد البزار باب قران دا کی چراوی کو بار بختار کو دغران کی بزاد جمع بازی وا لکه د شیخ صاحب راوی نه د باز امرواله خوسته والا محمد صادق دي چختار ویلو او د فرات نه کړي او باز فرات وکو نو هم د چختار مرداري کیلا زپا باز والا محمد دي چې مالک پرا بولنو دی راځي افسه والا محمد دي چې اختار دي شي خوېتینا صلیح قال حدثنا نصر بن علی و حماد و ابو عمار قالوا حدثنا عیسى بن یونس عن مجالد عن الشعبی عن ابی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما تقوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن سید بازی پبار بختار بباس کے فقال ما انسا تالے تقبلات رویی زیتا پر ایساری کی نخرے ہر حدیث اللہ عنہ بسم اللہ من حدیث مجالد عن الشعبی ولمن ولا آہادا عند اہل لن لا وغرم بسید البزاق دینی پختار بازان و سکور اذ نور باقو بأسن با درست وی وقال مجاهد البزات هو الطير الذي دا مارغانا غلی یصاد به چختار کی دیشی پدی من الجوار حلتی بختار کو ان کو زناور آغن قال اللہ تعالی چلا داو بارکینی وما علمتم من الجوار اوات تعلیم ورطور کئی دتا صدقون کو دختارنا افسر الکلاب والطور اللذی استاد بیهی تفسیر اکرد بی پسکو کمارغان و حرش اختار کی دی شفائے امام مجاہد و جوارش سری الکلاب والطور اولاد جمہور خوش ہے اے الجوارح سری الکلاب والطیور وقد رخص بعض اهل العلم اجازه سر پہ بعض اهل العلم فی سید البازی فختار بباس کی وئن کلم اگر کباس کے فراق ہو وقالوا لیو انما تعلیمه اجابته تعلیم بباس اغد مالک دعوت قبلو بھی بعض من علم قبل شمالک راغوار واپس راغی وفرحه بعضهم او بعض مکروح گنے چخراب کئی والفقہا وقصر خالو اکثر فقہا ویا قلو وینکل انہو دباس پار دیخلی اگر قدت خراب کون باغ فی الرجل یلنسفیدہ فیغید انہو بعض فرمان دا سریتی دی اختار ہوئی نو دن غائب دن غائب شو آقا وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبت و نبی بشر قال سمعت سید ابن جبیر يحدث حدیث بیان ابی بن حاتم رضی اللہ عنہ ہونا قال قلت لے فرمائی ناوی لیا واللہ رسول ارد السیدا زول المختار فأجد فيه من الغد سهمي نزول منفذي كي سبا لخت الغش ايجن ينمو من دك الأول سبا لخت الغش قال غالم تان سهمك قتله چكال تالقت استاغش وجن ولم تر فيه أثر سبع او نمی بدی که نخد دلن لفقن نخرا ددی بیا خرا دا حدیث حسن و صحیح او من قدیر لیل اہل علم ایک کار دیو کو غائش ندی دا حکم ذکر ہے ایک جن غالب دا چستا دی غشی دا وجلے او د دین خلاف قرین موجود نوا نخراب د دې غنا ور در تجائز دے بیا دې باب سی وفی الباب وحبا حدیث حسن صحیح عمل قدیر تنید آل علم وروا شعبت هذا الحدیث روایت کے امام شعبت دی حدیث نبی بشر وعبد الملک ابن محسران سید ابن جمیر اندی ابن حاکم وکل الحدیثین صحیح اپنی باب کے حدیث دے بابی سال بطل خوش علی رضی اللہ عنہونا باب انسی مئید سیدہ قید درو مئیتن خلما باب دے فیان دار چاکی شختاری روشتو نویم نمد مر پوگوکے بارن راپروت دا غرر بجن پوگوکے وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو المبارك قال حدثني عاصم الاهول عن الشعبي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السويد ما تفوس کرے دا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا پوارد افکار کی فقار ادار میں تدسہ نکا کلچ رشتل کے تقفل غشی فذکر اسم اللہ مدا اللہ مدرہ ادارا فین وجدتہو کدی امند قد قتلا وجد شیر فکل نخرا اللہ انتجدہو مگرداشی ویمو قد وقاتی مائن چکو بو کترے ہوتے فلا تاکن من اخرا فینک لا تدری تالا قتلشتا الماء قتلہو چی دیو بو وجلو آو سحمو قیاستا غشی نکو بو کی کمرش ناکو مردان لکھنا على حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن مجالد عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد الكلب المعلم تقوس نکره والله نبی نے فرمایا دستار جسی معلم کے قال فرمائے اذا ارسلت قلبا معلما کله چې پریز تسته معلم و ذکرت اسم الله و لم رايات کی فقل ما امسکال نخرها شراگیر کتا تا فین کلا او تسبیت قرا کو فلا اتا فن می قرا فین ما امسکال نفسی دزان ترا نیولے دا معلم نی سابی قلت یا رسول اللہ ارائیت ابن خالق کلابنا کلاب نخرا خبر را تراکت گر ورسل لسفور منسر اسفی نور قال اللہ حبیب انما بطرت اسم اللہ علا قلبك تاقد اللہ منتق قلسی اغسطے ولم تذکر علا غیری فنور دنن اغسطے بگا بین اقرق قال سفیان فرح له اکلہ مکروه ہے کو دل رکھوڑا دل او من قدیر پنج باز صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن اور نہ پکار کے وزلہ کی او تبارت زبی ہے کہ پیدا وقع فل ما کل شوا کی شا دوڑ کو بھوکے اللہ یا کلا صدا دل شی خوئے وقال بعضهم بعض العلماء لكلي ببارد ذبيحه كه اذا قطع الحلقوم يا اذا قطع الحلقوم كما سباع الحلقوم مري رجنا كتكي او واقعي شكوه كي ده مرسو قده كي فانه هميو قرده بقرش اے تختار کو بو کی درشو نگاہ فراق کا اتفاق حرام دے اے تکل بھی اوشی مرائی پریتا خدو بو کو غرزے دو نا خاصم کو بو کی غرزی یوں سے رجنے کپسل نمر کی گی بدلی لوجنا اے اختلاف دید آلم اہلین مفلکل میدا کلم نسید چکل فراقو کی دختارنا ناکسر اہلِ علم وئی ادا کلل کلب منو فلا یا کل چسپے کیو خرل نو دی خرل او قول سفیان او عبد الله مبارک او امام شافعی او امام احمد او امام صاحب نے وقد رخص صباب اهل العلم اجازت ورکړه بعض علما او اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم او ضرورنا فل اكل منه وقرات کی د دین او عین کل القلب منه اگر تو سید دین فرات کی اور اجی خور را مخکنے لکه حدیث کرا غلو کو فرات کو کن فلا تاکل می خرا نجی کی دا نہیں دا حرمت تا اصول کی خریدے نہیں فلا تاکل کی نہیں دا تنجیح جگل کرے وا بابو ما جا فی سید المعرابی ایک بار دخار دغشی کے و بیهی قال حدثنا یوسف بن نسا قال حدثنا حکی قال حدثنا زکریہ ان شعبی ندید حاکم قال سانت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سید المعرابی مال اللہ حدیب نا تقوش کرو کمار دخار دغشی کے فقال ما شبت بحده اغسور سیدی توت تیر والد دی غشی سرق کل خرا وما شبت بعرضه کپترق ورق لگی دو فهو وکیل انداخو تقول شیع اکا پکانی ایسی ہوتا کی نبی مخبر باقوز حرام را وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذا حديث صحيح عمل قديم من اهل العلم باب ما جاء في الذبح بالمروه مروه و اسفن کارتا اوی مکی والا مروه تن مروه زکوئی چاہیتی اسفن کارتا علماء لکل المروه حجر ابیض رقیق اسفن بارک کارتا وی و بیه قار حدثنا محمد بن یحیی قار حدثنا عبدالعالم سعید بن قطالا ان شعبی ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رجلا من قومه جو شرید دقومنا سعادا ارنبا دیو خروش کار کرے و اس نتین یادو فضبہ موما شعور قرانز بکری ویحوارا بمروطن فسفن نوری تیرکاری فطالقهما جوار رجوان لکڑے حتی لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تردیس ملاو سول اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا فسالہو تقوش جوکو فامرہو دے اکلہما نحکم جوکو دلی پخرا نگرک پتیرہ جب چاشے زبحکو رجل کھٹ کل ندچاری نیلاوہو سیدی وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافي وعدي بن ورافع وعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم وقد رخص بعض اهل العلم اجازة ترك بعض العلماء في ان يزكي بمروة في اشرع الزكوة في فقير الاركان ولم يروا باكل الارنب باسا او دینی پا خراب خرگوش کس باکر گنا او را قول لاکسر اہل علم دے وقد طرح بعدهم اکل الارنب او بعدی مکروح قول لے واختلف اصحاب الشعبی فی روایت هذا الحدیث اختلاف دے دا اصحاب و شاگردان امام شعبی پا روایت دی حدیث کی فرا داود بن ابی ہند الشعبی محمد بن صفوان ورواسم اللہ علی الشعبی صفوان بن محمد ومحمد بن صفوان او محمد بن صفوان ومحمد بن صفوان صحو وروا جابر الجعفی عن الشعبی جابر بن عبداللہ نحو حدیث قتادہ عن شعبی ویحتم ان یکون شعبی احتمال بعد دی چیز امام شعبی روانو ما جمیل دوارو ندی روایت کرنے قال محمد حدیث شعبی عن جابر غیر محفوظ باغیر محفوظ